أعرفها ومتصورها، ومع ذلك حين ينقل لنا مع أنه بينقل مثل مش حقيقة برضو يتصرف في المثل، معنى يتصرف فيه لا يجيش المثل على إطلاقه، بل يأتي للشيء اللي مثل الجنة به من أمور الدنيا وينزع منه أشياء ويعطي له أشياء، يبقى ما يخليش المثل حتى على حقيقته، لا ينفي منه أشياء ويعطيه أشياء علشان يقرب المثل، مش عشان يجي الحقيقة، عشان يقرب المثل من مين؟ من الجنة لفظ. لأن الحق سبحانه وتعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وما دامت لا تعلمه فلم تضع له لفظا، وما دامت لم تضع له لفظا فليس في لغتنا ما يؤدي معنى الحقيقة، لكن الله يريد أن يعطينا صورة عن الحقيقة يديني ليه. ومع ذلك كلنا يتصرف أيضا في مين؟ في المثل، يتصرف فيه، ما يخليش المثل على إطلاقه، لا يتصرف بأن يزيد أشياء وأن ينقص أشياء. فمثلا لما يجي يديني صورة لخمر الآخرة يقول لي لا غول فيها، الله يبقى نزع من المثل شيء بار، وهو أنه آفة خمر الدنيا أنها تغتال الإيه؟ العقل، يقول لك نجي ملهاش إيه؟ ملهاش غول، يبقى نزع منها وصفا كان لها، مش عشان يديني الحقيقة، برضو يديني إيه؟ المثل فقط. ومع ذلك يتصرف، إذن فالشيء على حقيقته في الدنيا لا يعطي أيضا المثل على حقيقته، فيتصرف فيها بأن ينفي منها أشياء، يقول لا غول فيها، ويعطي لها أشياء مش موجودة فيها، يقول إيه؟ من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا لا تشرب لذة أبدا، خمر الدنيا تشرب من أثر بتاعها، إنما هو طعمها ما يستسقش، زي ما قلنا اللي بيشرب خمرة ما بنشوفوش كده وهو بيشرب خمرة يتلذذ بها كما نشرب كاس مانجا، كما نشرب كاس مثلا ليمون، لا يدلقها ببقه دلق كده علشان إيه؟ يقلل من مرورها على مذاقه، فكأنها شيء غير مستشاغ ولا يلتز به الله. إذن فمع أنه أراد أن يعطيني مثالا عن خمر الآخرة لم يترك المثال على ما هو موجود في الدنيا، وإنما جاء إلى مثال الدنيا وصنع عن فيه ماذا؟ نزع منه شيئا وأعطاه شيء. يقول لك مثلا أن نبك الجنة السدر اللي في الجنة إلى السدر المخضود، يروح نزع منه أذى من الأذى اللي هو الشوك اللي هو فيه. مثل يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء يروح نفي منه غير آخر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، الله مش هي ذكر، وأنهار من عسل مصفى. يبقى برضه في المثل بيتصرف فيه. وأيضا لما يجي الحق سبحانه وتعالى ويعرض علي النعيم ألوان من الفواكه ويقول لي عنب ورمان الشبت ونخل، الله من الاشياء اللي هي موجوده عندي فين في الدنيا ليه؟ عم قال لك لانه لو جاء باشياء لم توجد لها نظائر في الدنيا، اذا ذهبت الى بلد من البلاد وجابوا لك لون من الفاكهه هو جميل جدا بس شيء انت ما تناولتش قبل كده، مش ممكن تقبل عليه ابدا، لا ما تخاف يعني، لكن لما يجيب لك تفاح بس شكله جميل وكبير شويه وريحته احلى، انت عارف التفاح بطبيعته في الدنيا فتقبله عليه او لا تقبل، يوم يجيب لك برضه تفاح عشان الفوا نفسك به في الدنيا، الفوا نفسك به في الدنيا، ولكن يعطي له صفات، ولذلك هيقول لك في القران واوتوا به متشابها كلما رزقوا من ثمرات رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا به متشابها، ايوه التشابه ده هو المقصود، ليه؟ عشان يؤنسك باستعماله، لانه لو جاب لك حاجه جديده عنك يمكن تتردد او تتهيب انك تقول، انما ساعات يجيب لك موز انت عارف الموز، ان يجيب لك تفاح انت عارف التفاح، ولكن بعدين لما تاكل تلاقي حاجه ايه؟ حاجه ثانيه خالص. الله. وايضا اذا جاء لك باشياء لم تكن لها نظائر في الدنيا، ربما تقول في نفسك ان هذا الشيء اللي ماليش نظير في الدنيا هو بطبيعته كده، حتى لو جه في الدنيا كان يبقى على هذا الشكل وذلك اللون. يبقى الانسان مهما بلغ في الحلاوه مهما بلغ في الجوده تقول ايه انت؟ هو طبيعته كده، الشيء ده هو طبيعته كده، بحيث لو كان وجد في الدنيا برضه كان يبقى بهذا الطعم، يقول لك لا اهو كان في الدنيا هنا مش بهذا الطعم.

تعم ليل وتعم نهار، ولكن لها طابع خاص يحكمها. هذا الطابع الخاص قد يكون طابع سياسي، طابع الخاص مثلا قد يكون طابع تحضري، قد يكون طابع علمي. اذا نسميه عصر كذا وعصر كذا وعصر كذا، فبأي هذه العصور يقسم الحق سبحانه وتعالى؟ لو نظرنا الى العصر بالمعنى الاول لوجدنا ان العلماء حينما تعرضوا الى قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قالوا انها صلة العصر. العلماء مختلفين، الصلاة الوسطى دي الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، كلام شائع في كل الاوقات. سببه ايه؟ قال لك لاني لما اقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى لا يكون شيء وسط الا اذا كان في طرفين، فما هو تحديد الطرفين الا على ضوءه هنحدد الوسط. ان اردت تحديد الطرفين بالنسبه للتشريع فاول صلاه فرضت علينا الظهر، وثاني صلاه العصر، وثالث صلاه المغرب، رابع صلاه العشاء، خامس صلاه الفجر. فلو اردت التحديد في ورود التكليف لكان معنى الصلاه الوسطى في زمن التكليف انك تعد اثنين وتجيب الوسطى وبعد ذلك تجيب اثنين على ذلك المغرب. نمسك افراد الصلاه بالنسبه لفرضيتها علينا. الذي قال الظهر ما حجته في ذلك؟ نظر الى يوم العمل الى النهار. النهار هو محل الكدح الذي يواجهه الانسان يقظا في اعماله. الليل بنكون نايمين فيه، فالتحديد يبقى بالنهار اللي بيكون عندنا فيه يقظة وبيكون عندنا كفاح وجهاز في العمل. فيبقى الوسط بالنسبة له وسط للنهار، والظهر هو ذلك الايه؟ هو ذلك الوسط. جي واحد ثاني قام قال لك لا انت خدت الوسط باعتبار الزمن اللي هو النهار، ده هو العصر. ليه يكون العصر؟ ايه اللي خلاه يعني يعتبر العصر؟ قال لك لان فيه بعض احاديث وردت في قوله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله عليهم بيوتهم نارا. فيبقى معنى هذا ان العصر حدد بانه ذلك الايه؟ ذلك الوقت. واحد ثاني قال لا، وفيه علة أخرى. هذه العلة الأخرى أن العصر وسط، لكن لا بالنسبة لفرضيات الصلاة ولكن بالنسبة لوقتيات الصلاة. فإن سبقه فرضين نهاريين وهما الفجر والظهر، وبعده فرضين ليليين وهما المغرب والعشاء. طب أدي وجه واحد ثاني أم قال لك لا، هو المغرب والوسطية فيها باعتبار. ما هو الاعتبار؟ قال لك الصلاة فرض منها اثنين كالصبح، وفرض منها أربعة كالظهر والعصر والعشاء، وفرض منها ثلاثة. نعم. واحد ثاني أم قال لك لا، هي صورة العشاء. مين يا سيدي؟ أم قال لك لأن العشاء متوسطة أمرين لا يدخلهما القصر في السفر، المغرب والصبح. واحد قال لا ده الفجر. لماذا؟ قال له لأنه توسط بين أمرين، الأمر الأول فرضين جهريين هما المغرب والعشاء، وفرضين سريين وهما الظهر والعصر. وفيه تعليل اقوى وهو ان وسط، لان معنى الوسط ان اللي يجمع حاجه من الطرفين، والمغرب يجمع ذلك. فصلاه المغرب والعشاء لاليتين قطعا، وصلاه الظهر والعصر نهاريتين قطعا،

لا تكون تحت حسي، او انا اخذ منه كل الباقي ويكون هو المصدر الوحيد. ما دام ذلك هو المصدر الوحيد، ماذا يعطي للانسان ذلك؟ يعطي للانسان ان الانسان لا يضغط امام الحياه. ليه؟ لانه لا يواجهها بقوته، ولكن يواجهها بقوه الاله الذي امن به. فاذا جاءته اي احداث بالغه مهما بلغت وخرجت عن نطاق قوته ونطاق سببه فيجب ان لا يقوم. ليه؟ لانه لا يواجه الحياه باسبابه، ولا يواجه الحياه بقوته، وانما يواجهها بالقوه المطلقه وبالقدره التي لا تعجز عن شيء وبخالق الاسباب. ولذلك يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاسباب تضيع، اسباب تضيع. اذا فالايمان بالله يسر النفس البشريه او يسكنها. يسر النفس البشريه، يجعلها سريه، يجعلها غنيه. بعد ذلك اذا امنت بالله وعلى ذلك يخبرني ويطمئني على ان الوجود جبل فيه من كل الاجناس مخلوق لخدمتك ومسخر لك، جماله ونباته وحيوانه كل ده مسخر لك، ما دخل في خلق قدرتك وما لم يدخل. اذا فانا لا اتشكك في ان الكون سيعطى علي او يعمل علي اضرار، لانه هو مخلوق لي، لانه واخد الملكيه، واخد الملكيه للخلافه. اذا واثق ان الكون ذلك لا يمكن ان يخرج عن مفاق خلافته ولا عن يخرج عن مفاق التفكير لي. يبقى ده للانسان ايه؟ كان الانسان قوه زائده. إذا قال الله سبحانه وتعالى إن الخلق اللي أنت شايفهم دول كلهم دول عبادي، وما دام عبادي الآن أنت وهم مشتركون في العبودية، ما فيش واحد منكم ابن لله، ربنا ما اتخذ من حد صاحبة ولا اتخذ ولد، يبقى كلنا بالنسبة لله سواء وعبيد. ما دام عبيد يبقى أنا حلزم منهجين اثنين، المنهج الأول أنني وهم عبيد فأنا لا أستعلي عليهم، لأن عبد غيرك حر مثلك. ما دام مش عبدي يبقى حر زي كمان. وبعد ذلك لا استخجل واحد الله فيمنعني من ان اعلو ويمنعني من ان استخجل. يبقى انسان ايه؟ سوي. ما انظرش اليهم على انهم منافسين لي في الحياه وياخذوا رزقي. انا انظر اليهم على انهم متنافسين لي ايه؟ متعاونين لي في الحياه. اخوه يحبون لي القوم لانهم مؤمنين جميعا بمنهج واحد. هذا المنهج الواحد بيقول من اصل المؤمن. الله لا يخذله ولا يظلمه ولا الى مؤمن مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. اذا كلما انا وجدت الكم الكثير من الناس ما اخذش على انه علي، بل اخذه على انه لي. لما يكون في نعمه عند واحد، وما دام انا مؤمن بان الله هو الواحد الواحد لهذه النعم، او الذي راي في رؤيته الخير وانا الخير في ان اكون هكذا، يبقى ما احقدش عليه، مش هحقد عليه. لما هو يؤدي حق الله في النعمه وينصبني منها شيء برضه مش هحقد عليه ولا احقد عليه. النعمه في يدي كالنعمه في يد غيري، لان خيرها واصل الي سواء كان من معي او من عند غيري. الله. اذا الايمان بالله واني المرجع النهائي للكل والمصدر النهائي لكل قوه يخلي الانسان يعتز به، يعتز بالحياه ولا يخور امام اي مظهر من مظاهر الايه؟ من مظاهر الحياه. وايضا فما دمنا هنؤمن بان اله موجود، تصوراتي دي هاخدها منين؟ اخد تصوراتي من تصوراتك؟ لماذا اخذ منهجي من شغلك انت؟ ولماذا انت تاخذ منهجك من عملي انا الفكري؟ ولماذا لا يكون الامر بالعكس؟ لماذا تتحكم امه لانها قويه في انها تضع نظم ومبادئ وتحمل عليها الامم الضعيفه؟ الله. اذا هتتفرق من السبل حسب الاهواء. لكن لما اعرف ان لي رب وهو الوحيد الذي اتلقى منه المنهج، يبقى قضى على هواي وعلى هواك، ولا سلطان لأحد مطلقا في أن ينظم نظاما يحكم ذلك الكون. الله. إذا عمل فيه إيه دلوقتي؟ عصمنا من تجارب. إيه التجارب؟ من نقعد نجيب مبدأ من روح